بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عشرون مأخذا على الصوفية، هذا عنوان الموضوع. عشرون مأخذا على الصوفية، وقد تصل إلى أكثر، لكن نحن الآن محصورها بهذا. أصحاب الدفاتر سجل العنوان وسجل التاريخ، تاريخ الزمان والمكان. الدفاتر يوم الاثنين الخامس من شهر شعبان عام 1430 هجرية، مسجد السلام في القيض صنعاء. رقم واحد، دعاء غير الله. بدعوى أنه توسل بالصالحين، بدعوى أنه توسل بالصالحين. نشر الأرقام، نشر تابع له، والاستغاثة بهم، والاستغاثة بالأولياء، والاستغاثة بالأولياء. والاستشفاع بهم، والاستشفاع بهم. رقم اثنين، الذبح لغير الله. رقم ثلاثة، النذر لغير الله. رقم أربعة، الحلف بالأولياء، الحلف بالأولياء. رقم 5 إشادتهم بالزيارات الشركية والبدعية لقبور الأولياء. إشادتهم بالزيارات الشركية والبدعية لقبور الأولياء. رقم 6 إشادتهم بالاحتفالات البدعية داخل تكملة الربيعية والرجبية والشعبانية. الربيعية والرجبية والشعبانية رقم 7 إقامتهم حفل الموالد بعد الأموات اليوم الثاني. إقامتهم حفل الموالد بعد الأموات في اليوم الثالث. الثامن الذكر الجماعي والدعاء الجماعي. رقم 9 عدم تحذيرهم من السحرة والكهان والعرافين والمنجمين بل منهم من يمارسها، بل منهم من يمارسها. أو يمارس بعضها. رقم 10، حملهم للعقيدة الأشعرية، حملهم للعقيدة الأشعرية. وتحذيرهم من العقيدة السلفية. الحادي عشر، تحذيرهم من أهل السنة والجماعة بدعوى أنهم وهابية. وأنهم يكرهون الأولياء. الثاني عشر، تجويزهم الدفن، تجويزهم دفن الأموات في المساجد. الثالث عشر، تجويزهم رفع البناء فوق القبور. الرابع عشر، افتخارهم لأنهم صوفية الطريقة افتخارهم بأنهم صوفية الطريقة أشعرية المعتقد أشعرية المعتقد الخامس عشر تلبيسهم على الناس تلبيسهم على الناس بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة تلبيسهم على الناس بأن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة السادس عشر اعتقاد غلاتهم السادس عشر اعتقاد غلاتهم أن من بلغ رتبة اليقين أن من بلغ رتبة اليقين سقطت عنه التكاليف سقطت عنه التكاليف الشرعية السابع عشر تجويزهم تعليق الفروض والتناهي السابع عشر تجويزهم تعليق الفروض والتناهي الثامن عشر عدم اهتمامهم بالشعائر الإسلامية، مثل إعفاء اللحية وصلاة الجماعة واذكر واجعل ثلاثة أصفار بعد ذلك، ثلاثة أصفار. التاسع عشر تصديق غلافهم من يدعي علم الغيب، تصديق غلافهم من يدعي علم الغيب، وأن ذلك من الكرامة. العشرون كثرة تعلقهم بالقبور، تقولوا كثرة تعلقهم بقبور الأولياء. عندكم طامس؟ كثرة تعلقهم بقبور الأولياء والتمسح بها والتبرك بها، إذا عندكم أسئلة جمعوها وقربوها، سنجعل لها وقتا إن شاء الله. أيوة قدموها السلاء، اكتبوها وجهزوها. انتهينا من 20 وباقي مجال الزيادة. 21 اعتقاد ولاتهم أنهم أخذوا العلم عن الله مباشرة، فيقول حدثني قلبي عن ربي، وأنهم يقرؤون في اللوح المحفوظ، وأنه يعلم ما في الله وحرامه. 22 الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه خلق من النور، وأن من جوده الدنيا وضرتها ومن علمه علم اللوح والقلم، الثالث والعشرون النحبة عند الذكر والتمايل، النحبة عند الذكر والتمايل، والرقص والرقص واستعمال الطار، ايش هو الطار؟ الذي يرغبون به في اثناء الذكر، نعم حسبي الله،

في عقيدة الحلولية والاتحادية. فقولهم وتوضح لهذا فقولهم ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه، يعني نفسه. أيضا منكم يذكر البيت الشعري: يا ليت شعري ما يمكنه ايوه اكتبوا هذا وهو القلب والخنزير. وكقولهم ما القلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا عابد في كنيسه راهب. وبقي أيضا بيت شعري غير هذا، تذكروه تفضل. منجمون أيضا بس ما هذا أي نعم هذا هو أيضا شخصنا فضل كقولهم أيضا ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا. وما الله إلا راهب في كنيسته. وكقولهم أعد العبد رب والرب عبد. العبد رب والرب عبد. يا ليت شعري من المكلف. ما مكتوبات صريحا؟ طيب وكقولهم أنا الله والله أنا. أنا الله والله أنا. هذا الشطر الأول البيت. الشطر الثاني: نحن روحاني حللنا بدنا. نحن روحاني حللنا بدنا. البيت الثاني: إن أبصرته أبصرتنا. ها؟ إن أبصرته أبصرتني ولا أبصرتنا؟ إن أبصرته أبصرتني. أيوه. إن أبصرته أبصرتني، وإن أبصرتني أبصرته. حسبي الله ونعم الوكيل. تسعة وعشرين: ايش تذكرون؟ تسعة وعشرون: تفضل. تفضيلهم الأغاني، تفضيلهم سماع الأغاني على سماع القرآن، تفضيلهم سماع الأغاني على سماع القرآن من 10 أوجه. كما ذكر ذلك أبو حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين. بقيت واحدة ونكتفي بها وهي 30. ايش؟ وانت يا كرم؟ تفضيلهم ترك الدعاء، تفضيلهم ترك دعاء الله. تفضيلهم ترك دعاء الله معتمدين على هذه المقولة الباطلة بعض النقطتين: علمه بحالي يغني عن سؤالي، الآن ننتقل إلى الإجابة على الأسئلة. نعم. عدل 30 ماخذا على الصغير. أعطنا 12. بدل 20 قل 30. 30 ماخذا على الصوفية. فلاثون ماخذا على الصوفية. عندك سؤال شفوي ليش؟ بخير الدعاء. نعم. حسبي الله. نعم. اين عن الراء؟ الطار بالراء والطاء المشددة بعد الطاء الف ثم الراء مستقلة. هو هذا يدخل بها ويعزفون بها، فيها معلقات. نعم. جزاك الله خير. فاضية. طيب سؤال ولو أسئلة شفوية صح؟ ها موجودة؟ نعم تفضل. انظر ما كان مفيدا ما كان نافعا منها. نعم اي نعم صحيح تذكرون هذه الحادي والثلاثون الله المستعان. يعني حوالي 600 مرة وهكذا يقولون لا إله لا إله لا إله لا إله ولما ينتهي منها يبدا يقول إلا الله إلا الله إلا الله أصلا من السيرة. ومرة كنت في المسجد النبوي في الصف الأول في واحد أبو باكستاني شايب فاني وكان يطبق هذه الطريقة لا إله لا إله لا إله لا إله ويحصلها بالمصباح يأخذ على هذا مساء الوقت ثم يعود فيقول إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله صلى الله عليه وسلم. كيف تقول عن هذه فعلا واقعة ذكر بعضهم لفظ الجلالة ذكر بعضهم لفظ الجلالة مقطع فيبدأ يقول لا إله لا إله كذا كذا مرة كذا كذا ايه هو نفسه ذكر بعضهم فصلوا بعضهم بين النفذ او قول بعضهم ذكر بعضهم لا اله الا الله محصورة بين النفذ بس بيكون أوضح من هذا ذكر بعضهم الله بقوله لا إله ذكر بعضهم الله بقوله لا إله كذا كذا من المئات كذا كذا من المئات ثم يعود فيقول إلا الله بقدر ما قال في الأول سبحانه الله بقدر ما قال في الأول النحو هذا هذا النحو ممكن واحد من 32 القيام في الحضرة أو قيامهم في الحضرة بدعوى أن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر وأنهم قاموا لقدومه